هو الوقت الفاضل لي لقيام الليل؟ هل أحسب نصف الليل من نومي أو من غروب الشمس؟ أحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، أقسمه على قسمين، هذا نصف الليل، القسم الأول والقسم الثاني، النصف الأول والنصف الثاني، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر تقسمه قسمين، كل قسم هو النصف. نعم. أخيرا يقول السائل الشيخ، إذا صليت جالسا فهل الأفضل أن أومي بالسجود أو الأفضل أن أسجد على الأرض؟ يجب عليك أن تسجد على الأرض إذا تمكنت، وإذا لم تتمكن فإنك تومي، تخفض رأسك للسجود. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.